انتم دلوقتي بتسمعوا على موقع خف على نفسك يا محندا الدارة وخش الخندق عندك وبتمشي الدلدة غرقت الشارع يا خف بيقولك عبر عنابر حبرة بالليل بنسكن مقبرة نايمين على فرش متشبرة بس العبد لله اول ما بيصحى بيرجع كل المساجين لورا امجد الشوكه محبوس من قبل الثوره بلعب جولات مش طوله قطعت الخصم العوره خليته مش نافع تاني راح جري اعمل لي قضيه ورجع ومعاه الدوريه الباشا كلبش لايديا والسجن صبع عنواني متعبت وبجدد ولا بتجس ولا تهدد ما بشوفش ما بخافش نصلتي بمقام متعدد المده مش فارقه والبدل لا الحمرا لا زرقا عالعادي انا راضي لو مت في قلب الطرقه خلصانه معاه ومنية بلد وصاحبي حوامدية خصم طاطي بقى ضحية يا علي صابر خط احمر الوحش ابو حلم تصير خصمته انت هتتخير ما تجيش تنكش وتعيط روح يا حليف هعمل محضر يا زماني وحداني والسجن خلاص قساني انساني سجاني طلعني ومش هاجي تاني يا شوشنا عجزنا دي الضحكة بتطلع شوشنا عذبني لا تسيبني ده انا والقفل اتجوزنا قضيت العشرة في خمسة والقاضي استلفة وخلصة خصم اللي انتهز الفرصة انا جايلك على اسفل ربك مش على كيف مرشد جيتلك تاني ياللي بترشد انت لا مش شيخ وبتنشد هقطع مش هسرق كار الشارع بقى حلبة عالعادي هلعب مش غلبة مش اجلي تصغرلي تتربط وقتي بسلبة تتهور تتعور تقلع مرت وتتصور ريح حالك رحا يا ابو شلتة كبيرة بتنور خاف على نفسك يا محندة الدارة وخش الخندق عندك وبتمشي الدلدة غرقت الشارع يا هطار اسكت مش عايز اسيح اسند ضهرك بقى ريح تعمل تنين ومجنح مش هتطير تاني هتحتار فوق ليه واصحى ليه انا ما تهددش بقالي موتني واثبت لي ان انت جامد لا تبالي على نفسي مش باقي بتسلى بخط اعدائي انا ايزي يا عزيزي ما بخافش يا عم نهائي علي صابر عمي جيها ولا حد بيشغل فيها كلها تظبط نفسيها قدام البابا نكلاء الوحش ابو حمصه انطركو هتكتروا هيعوركو بسلاح ويتلف منظركو اجروا اشتكوا على اللسان حصريا على موقع مهرجانات.com